سمح الله لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام، ما زال كلام تصل في تفسير قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. سمع صلي. وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين ثم باعه فحكمه عند مالك ما ذكره في موطئه، حيث قال: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. وأن إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه بها انتهى في الموطأ. وهذا في المكتب من الموطأ أحسن انتهى من الموطأ، وهذا في المحتكر. أما المدير فإن هذا في المحتكر أو في المحتكر، يعني المال المحتكر. نعم. أما المدير فإنه يقومها بعد حول من زكاته، كما في المدونة عن ابن القاسم. هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضا إلا فيما كان قوتا يدخر، وذلك عنده التمر والزبيب فقط. التمر والزبيب. نعم صلى عليك. فقط. فقط. نعم صلى عليك. التمر والزبيب. فقط كما تقدم عن مالك رحمه الله، ولا تجب عنده في سواهما من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان ونحو ذلك، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة. مذهب الشافعي. نعم. ومذهب الشافعي. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضا إلا فيما كان قوتا يدخر، وذلك عنده التمر والزبيب فقط كما تقدم عن مالك رحمه الله تعالى، ولا تجب عنده فيما سواهما من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان ونحو ذلك، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة. ولا تجب عنده في طلع الفحال. طلع الفحال. نعم، طلع الفحال، لأنه لا يجيء منه الثمار. إيش؟ لأنه لا يجيء منه الثمار. ثمار. نعم. ها؟ نعم صلى الله عليه. ثمار. نعم. نعم. واختلف قوله رحمه الله تعالى في الزيتون، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاة. وقال في الجديد: لا زكاة في الزيتون، لأنه ليس بقوت فهو كالخضروات. واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا في الورس، في الورس. الورس، نعم، صلى الله عليه. فقال: في القديم تجب فيه الزكاة، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى بني خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس. وقال في الجديد: لا زكاة فيه لأنه نبت لا يقتات، فأشبه الخضروات. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من قال لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران، ومن قال يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبان. لأنهما طيبان أو طيب؟ طيبان. نعم، لأنهما طيبان، ويحتمل أن لا يوجب في الزعفران. ويفرق بينهما بأن الورس شجر له ساق، والزعفران نبات. واختلف قوله أيضا في العسل، فقال: في القديم يحتمل أن تجب فيه، ووجهه ما روي عن أبي عن بني شبابة أو شبابة: بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل، كان عندهم العشرة من عشر قرب قربة. وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت، فلا يجب فيه العشر كالبيض. كالبيض. واختلف قوله رحمه الله تعالى أيضا في القرطم، وهو حب الأصفر. القرطم. قرطم. نعم صلى الله عليه. ولا البرطم؟ لا، قاء بالقاف صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه. كذا القرطم. نعم. قرطم. أو القرطم. نعم. واختلف قوله رحمه الله تعالى أيضا في القرطم، وهو حب العصفر. فقال: في القديم تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه. وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت، فأشبه الخضروات. قاله كله صاحب المذهب، صاحب المهذب. وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر ضعيف، رواه البيهقي، وقال إسناده منقطع، وراويه ليس بقوي. قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري. نعم. قال: وأصح ما روي في الزيتون قال الزهري: مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر، وفيما سقى برش ناضح نصف العشر. وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح. وقال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به، يعني روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربع: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وأما الأثر المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف أيضا، والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا، ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره، واتفق الحافظ على ضعفه، واتفق أصحابنا في كتب، واتفق، نعم، الحافظ على ضعفه، أحسن أسف، واتفق الحفاظ على ضعفه، أحسن الله لي، واتفق أصحابنا في مكفي كتب المذهب على ضعفه. قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة. قال: والأصل عدم الوجوب، فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح، أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح. وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في جامعه: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء. قال البيهقي: قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. فالحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة، انتهى كلام النووي. وقال ابن حجر في التلخيص في أثر عمر المذكور في الزيتون رواه البيهقي بإسناد منقطع والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف. قال وأصح ما في الباب قول ابن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون إلى آخره. وقال في التلخيص أيضا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الزيتون ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه النووي وقد أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم أو سليمة صلى الله عليه. وقال ابن حجر أيضا رواه الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنه مرفوعة الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخيل والزيتون. وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث. وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يأخذ الزكاة في حب العصفر أو العصفر وهو القرطم لم أجد له أصلا. وقال في التلخيص أيضا في خبر أخذه صلى الله عليه وسلم زكاة العسل أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق. وفي إسناده مقال ولا يصح. وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف. وقال النسائي وهذا حديث منكر ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف. وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروذي ونقل عن أحمد تضعيفه. وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال حديث محمد بن يحيى الهذلي بحديث كاد أن يهلك. حدث عن عارم عن أحسن الله عليك. ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال حدث محمد بن يحيى الهذلي بحديث كاد أن يهلك. حدث عن عارم عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة أخذ من العسل العش. قال أبو حاتم وإنما هو عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك. حدثناه عارم وغيره قال ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب فدخله هذا الوهم. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قلت رواه أبو داود والنسائي من رواية عبد بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني ابن متعانك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة فحماه له. فلما ولى عمر كتب إلى سفيان بن وهب أن أدي إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحام له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال الدارقطني ويروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عبد شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد شعيب عن عمر مرسلا. قلت فهذا علته عبد الرحمن وابن لهيعة ليس من أهل الإتقان ولكن تابعهما عبد بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عبد بن شعيب عن ابن ماجه وغيره كما مضى عن ابن ماجه عند أحسن عليك أحسن عليك عن عبد بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى. قال الترمذي وفيه عن ابن سيارة قلت هو المتعي. قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدي العشور. قال قلت يا رسول الله احمي لي جبلها. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن ابن سيارة وهو منقطع. قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال: وعند أبي هريرة رضي الله عنه قلت: رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك، ورواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشرى في العسل. وأتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين. وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي الذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بشيء، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه. وقال البخاري: لا يصح فيه شيء. وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. انتهى كلام ابن حجر بلفظه. وقال في التلخيص أيضا: إن حديث معاذ رضي الله عنه أنه لم يأخذ زكاة العسل، وأنه قال: لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أخرجه أبو داود في المراسيل، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق طاووس عنه. وفيه انقطاع بين طاووس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو قوي، لأن طاووسا كان عرافا يقاضي لأن طاووس كان عارفا بقضايا معاذ. قال مقيده عفى الله عنه: لأن طاووسا كان عارفا بقضايا معاذ. قضايا ولا بقضائي؟ لا، بقضايا. طيب. قال مقيده عفى الله عنه: ولا شك إن إخراج زكاته أحوط، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونقله صاحب المغني عن مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. وحجتهم الأحاديث التي رأيت ولا شيء فيه عند مالك والشافعي في الجديد، وابن ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر وغيرهم. وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه، وأن الأصل براءة الذمة، وأنه مانع خارج من حيوان فأشبه اللبن. وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض للعشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. ونصاب العسل قيل 5 أفارق خمسة أفراق حصل عليه، وهو قول الزهري. خمسة أفراق جاب فرق. نعم. وهو قول الزهري، وقيل 5 أوسق، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره، والفرق 16 رطرا بالعراقي. والفرق 16 رطلا بالعراقي، وقيل 60 رطلا، وقيل 100 رطلا، وقيل 120 رطلا، وقيل 3 آصاع، وقيل غير ذلك، قاله في المغني. وأما الحبوب فلا تجب الزكاة عند الشافعي إلا آخره. الله يغفر للشيخ، أقول توسع في هذا مساء الصدر.